حصريا على موقع djkimo.com. يرحم من هو لوحده دمعه نقاش بخده ما يعرف المخده لا سامحه البعاد ولا برا يا طيب اقبل ودي سلامه محتاج لو علامه في أي أرض خلي ارحم لحال مبلي يا ليت لو تقول لي كلمة تبرد خاطري وتروي يا طيب اقبل ودي سلام محتاج لو علام في أي أرض خلي ارحم لحال مبلي يا ليت لو تقول لي كلمة تبرد خاطري وتروي سهل الله يا طيب وما عليك منقود بلغ عيونها سود ما نعوضه بعادي ليش بالبعاد راضي لو هو بخير عادي اصبر وذابه خرعي سهل الله.